بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال في مفتتح هذا الشهر، شهر ذي الحجة المبارك، والذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من عمل أحب إلى الله من هذه من العمل في هذه الأيام. فقيل له: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك بشيء، يعني استشهد. إلا الشهيد فإنه يكون أفضل من الذي يعمل في هذه الأيام. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، وما كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يذكرون الله في هذه العشر الأوائل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. واليوم بإذن الله تعالى نتطرق إلى نقطة مهمة، وهي أن الله سبحانه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن هذه الأركان الأربعة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج، يجب أن نقف على الحكمة منها وكيفية أدائها بالوجه الصحيح. وأداؤها بالوجه الصحيح يتطلب مستوى أوليا، وهو مستوى الفقه، مستوى أوليا وهو أن نبحث عن أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج فقه. يعني الآن كي نجي نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت بلي هنا ركن من أركان، يعني عرصة من عرصات الدين هي إقامة الصلاة، كيفاش الحد الأدنى منها؟ يعني كما نقول الحديد اللي حيطلع والبيطون اللي راح يطلع تاع العرصة هذه، كيف هي داير؟ قال العلماء أن هناك مستوى يسمى صلاة العوام، يعني اللي يتكلم عليها الفقيه، وهي اللي لازم كل إنسان يتعلم أحكامها بدون عذر. حرام عليك تفرط في هذا الموضوع. يعني أنا الآن كنجي نكبر، قلت الله أكبر، هذه الله أكبر اللي قلتها، ورفع يدي في تكبيرة الإحرام، واستقبالي للقبلة، والوضوء اللي توضيته قبل، واللبسة اللي أنا لابسها، واللي راهي الآن مفروض تكون طاهرة من ماذا؟ من النجاسات. هذه المعلومات لازم تكون كل واحد يعرفها، وإلا حرام عليه. لازم يتعلم ويحط راسه ويقعد عند شيخ ولا يكتب ولا اللي هي، ويتعلم باللي هذه صلاة، هذا يسموه هنايا شرط، يعني لازم يكون كاين في الصلاة اللي هي الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وما إلى ذلك. ولازم يتعلم حاجة أخرى يسموها واجبات، معناتها لو كان يفرط فيها الصلاة وباطلة، ويتعلم حاجة أخرى يسموها سنن في الصلاة. هذه السنن المطلوب منك أنت الآن أنك تجيبها، وباش إلا ما جبتهاش كاين ترقاع اللي هو سجود السهو، ولا كان الآن ثاني أشياء واحدة أخرى قال يسموها مستحبات أو سنن خفيفة، هذه إلا ما جبتهاش ماشي إشكال، لكن أنت لازمك تعرف هذا الأشياء، هذا حد أدنى. والآن تعرف باللي الآن مثلا ما الذي يبطل الصلاة وما الذي لا يبطل الصلاة. هل الضحك يبطل الصلاة مطلقا؟ هل التبسم يبطل الصلاة؟ هل التثاؤب يبطل الصلاة؟ هذه المسائل اللي احنا الآن دائما نشوفها يوميا، لازم الإنسان يكون عنده علم بها على وفق ما هو مقرر في كتب الفقه التي كتبها العلماء استمدادا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مستوى أول. كيف الصيام؟ كيف الزكاة؟ كيف الحج؟ لكن هذا المستوى لا يكفي، هذا المستوى لا يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإقام الصلاة، ما قالش الصلاة فقط. فالآن كاين مستوى ثاني ينبغي أن يرتقي إليه الإنسان فوق هذا الأمر اللي كنا نتكلم عليه، وهو اللي نسموه إحنا الآن في الأدبيات الإسلامية مرتبة الصلاة الخاصة، أو مرتبة الخشوع في الصلاة. وش هو الخشوع في الصلاة؟ هو أن تدرك ما تقول، وأن تدرك ما تفعل. يعني إحنا شوفوا روحنا بركي، أنا قاع نظن هذه هي حالة شائعة. الله سبحانه وتعالى السلامة، يعني إحنا نتكلموا أنا بنا نتعلموا بنا نترباه وبنا نتسلموا القدام، واحد يقول الله أكبر، ما دي يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين، نص الفاتحة يصلي. علاش تكبهت تفيق؟ إذا كنت مقابل ساعة ولا أنت راك تحس لما تقرأ تقول أن الفاتحة كي نقراها في الحالة العادية تستغرق مني مثلا دقيقتين، كيف في أقل من 20 ثانية كملتها؟ وش صرا لي؟ رسمي راني الآن كاين آيات أني حذفتهم، لماذا؟ لأني كأني الآن حب نصلي وأن نفريها وخلاص إن شاء الله هكا فرية وانتهى الأمر. فتلقى روحك أنت الآن بديت الله أكبر الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد، هكذا دخلت تقراها غير سلسلة دون أن تدرك ما تقرأ. ثم ركعت أسكون صح قلت سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ولا ربعة ولا زوج ولا وحدة ولا قعدت سكت. نفس الشيء في السجود سبحان ربي الأعلى، نفس الشيء في التشهد أسكون جبت التشهد كامل بدعائه مثلا في الدعاء الأخير صلاة إبراهيمية وما إلى ذلك، ولا غير كنت تزرب برك فقلت أنت التحية ثم قلت السلام عليك أيها النبي صوتيت هذا هذا قاعد نحسها في روحنا لا لا. فأنت الآن تقول هذه صلاة زعمة زعمة يقبلها ربي لو كان تعرض عليه بين قوسين، لو كان ربي يعاود يدير لك صلاتك كيف أنت ترك قلبك الآن حطه لك فيديو قدامك تقبلها شحال تعطيها لها نقطة شحال تعطيها نقطة. ولذلك في الحديث إن الرجل لا يصلي الصلاة فلا يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها، يعني واحد على عشرة، واحد ادها كاملة عشرين على عشرين عشرة على عشرة، واحد ادى النص واحد ادى ربع واحد ادى ثلث واحد ادى أكثر واحد ادى أقل. فصلاتك أنت الآن تتكلم عليها كيفاش كيف تصلى؟ إذا نحن الآن هذه المرتبة لن نتكلم عليها وهي مرتبة الخشوع في الصلاة ينبغي أن تكون في ذهننا. فقه وش يقولوا؟ يقولوا أن الخشوع مستحب شوفوا معايا، والواجب منه لحظة واحدة اللي هي لحظة التكبير، لأنه لو كان ما تكونش خشع ما كاش نية شو الواحد كان واقف هكذا ما دار الله أكبر وبدأ يصلي وش صليت بك؟ وش ني صليت بها هذا الله أكبر تحية مسجد العيشة أفجرت على الصباح ما صليتوش عندك سمانة ما صليتش المغرب وش ني قلت هكذا ما كنت واقف بدأت الله أكبر لم تخطر في بالك نية ولا. فلذلك الحد الأدنى من الخشوع اللي هو عند تكبير الإحرام هو واجب، بعده يصير مستحب، لكن هذا المستحب ينبغي للإنسان أن يسعى للحصول عليه ولتحصيله. إذن قلت قلت كأنه المقصود من الصلاة هو أن تؤدى أو تؤدى بالخشوع، وهو الذي ينبغي للإنسان أن يتعلمه. لذلك في القرآن الكريم وش قال الله سبحانه وتعالى: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالآن فلاح المؤمن يتعلق من جملة ما يتعلق به بالخشوع في الصلاة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره، شوفوا الحديث ذاك كيف فيها بشارة مليحة، ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعه وركوعه إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم يأت كبيرة، إيه؟ وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. يعني ايش حاب يقول لك؟ ترجعت حضرت الصلاة المكتوبة اللي هي الفرائض الخمسة ولا الجمعة، رحت توضيت فأحسنت الوضوء، يعني كي نقولوا توضيت بديت بيديك غسلت ثلاثة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق والاستنطار وثلاثة وحكمت كما الفقه اللي كنا نتكلموا عليه، هذه القاعدة. فأحسنت الوضوء ثم رحت تصلي فأحسنت أداء الفرائض، قيام سواسوا، فاتحة سواسوا، ركوع سواسوا، سجود سواسوا، خشوع سواسوا، خشوع سواسوا، مستوى ثاني. إيه وش يكون؟ إلا كانت كفارة لما قبلها، الذنب اللي درته بك حنصلوا العيشة، الذنب اللي يندار من المغرب للعيشة تكفروا صلاة العيشة، والذنب اللي يندار من العيشة للفجر تكفروا صلاة الفجر، وصلاة الفجر يتكفر للظهور هي ماشية، كل صلاة تكفر اللي قبلها. قالوا له: يا رسول الله هذيك شغل بالمعنى يعني غير ذلك برك؟ قال: وذلك الدهر كلها. صعب شرط ما كاش كبائر. وإحنا العادة عن الناس قل من يدخل إلى هذا الباب، أو لنقول يندر على الناس أن يدخلوا باب الكبائر، يروحوا للقات ولا يروحوا للربا والرشوة والزنا وهذه الأشياء. فإحنا الآن أنا في طريق إلى تعلم مثل هذا الأمر. أنا سؤال: كيفاش نحصل الخشوع في الصلاة؟ كيفاش نحكوا ليه؟ العلماء يقولوا أنه كاين واحد السلوك يندر قبل السلوك ظاهر، يعني زي ما يكون كاين وسلوك باطن. سلوك الظاهر وهو أن يدفع الإنسان عن نفسه كل ما يشغله عن الصلاة، كي نجي نصلي ما يبقاش موضوع في رأسه يخدم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخفين، يعني الإنسان كيكون مثلا مشطون في قضاء الحاجة، يعني نقوله مواسي مزير هكذا، يا يروح يقضي صوالحه بعد يجي يصلي سواسوا ما يبقاش مشطون. هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة أعطى له واحد هكذا خميصة، يعني واحد اللبسة شابة، أعطاها له هدية فصلى بها ومع غير سلم نحاها، قال له: روحوا أردوها لفلان وقلوا يعطيني هذيك القندورة نتاعو، يدي هدية فقد شغلتني عن الصلاة. كذلك مرة وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهناك واحد مثله نقولوا يزار دايرو عند الباب هكذايا، وفيه واحد الصور زاويق هكذايا أشكال هكذايا، فكان يصلي وعينه كانت تتحرك في ذلك، فلما سلم قال لعائشة: اجعليه وسائد، خليش قدامي مقابلني، لاحظ معايا. فكل ما يشغلك عن الصلاة ينبغي أنه ينحل إذا حضرت العشاء وحضر العشاء. مش تبدأ أنت تقول فرض ياك هكا وذي صلاة، قال لك: لا، روح صلي العشاء، صلي العشاء، أتعشى بهجي تصلي العشاء. علاش؟ ما بيبقاش خاطرك في الماكلة. حتى أنت كي تكون حتصلي في الليل وإنسان نعسان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يصلي الرجل وهو نعسان، قال: لعله يريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها. وش عرفوا وش يقول وانت تقابل في ربي؟ إذن هذا أمر أولي لازم يكون كاين. ثم نهار يتكبر قال العلماء كاين طرق كثيرة، يعني الآن باش نقول القلب هذا يولي ذاتي ما يبقاش نقوله مشغول بالأفكار. وانتم أنا قاعد نشوفه غير أنت تقول الله أكبر يخرجوا سجيات تاع الدنيا أكل اللي ماكش ناسيهم واللي متفكرهم، يبان لك واحد البلانات هكذا، واحد اللمبة محروقة، واحد الباب مصدي وباص معوج، قاع يبانوا لك بولون طاير في كشحومة، قاع أنت تبان لك في ذيك اللحظة صح؟ والذراري يكونوا يقرأ الفروض تاع القراية قاع يجيهم في الصلاة، تفكر ثم الامتحان، تفكر ثم الفرض، غير تسلم يروح كل شيء. فإحنا قال العلماء لو أن أحدنا استطاع أن يتخيل أنه هذه آخر صلاة راح يصليها وبعدها يقطع لك رأسك وبعدها راح تموت وبعدها راح دير عملية وبعدها راح تدخل مكسر مطعف لا تنوض مراحي ولا حتموت، كيف راح تصلي لك الصلاة؟ هذا مثال واحد آخر. قال لك الآن تخيل باللي القيامة راح تقوم، هاك شفت الحالة بدأت تهول وكذا، تشوفي أشراط الساعة فراح تصلي ذيك الصلاة. هذه قاع طرق واحدة وكل واحد وش يساعده. واحد أخرين قال لك لا لا، ما هذه أمور واعرة. يقول لك تخيل روحك باللي ربي حيحاسبك كما كنا نقوله، والفيديو هذا حيخرج قدام الناس، ورينا صلاتك أنت اللي صليتها قبيلة المغرب نتاعك هذا، أيا نشوفه زعما شحال تعطي له 70% 60% 30%. تخيل هذه الأشياء. واحد أخرين وش يقولوا لك؟ لا، تخيل أنك كأنك تصلي خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دير روحك أنت تصلي، ويصلي بك إمام وأنت تصلي. علاش هذه؟ وش الفائدة نتاعها؟ الناس تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وش الفرق بينه وبين أي إمام؟ يجي يصلي بين ضد الشيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كي كان يصلي وش يقول لهم؟ سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. لاحظوا لما تشوفنا يا رسول الله من وراء ظهرك كما تشوفنا وأنت إحنا مقابلينك، هذه عادية أنك تشوف لا تخفى علينا ركوع بامش ولا أصلي واقف ولا راكع وزي. قال فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، يعني حتى قلبك نشوفك أنت عارف 30% هذاك 60% ذكره غيره وذكره في 100%. فلو كنت تصلي لهذا المعنى وتدير في بالك، ونجربوا هذوك في العيشة، وتدير في بالك هذا المعنى تبدأ صلاتك تحسن شيئا فشيئا. إذن هذا نقطة. نقطة أخيرة فقط اللي هي رتبة ثالثة للصلاة ونختم بها، وهي ينبغي أن تكون الصلاة أداتك للتغيير. إن الصلاة تنهى واش عن الفحشاء والمنكر. شوف صلاتك وشوف الفحشاء والمنكر وشوف الحرام. إذا كانت الآن ما زالك تدير فيها الحرام فإن الصلاة لم تبدأ بعد في عملها. إذا كانت هذه الصلاة تؤدي في عملها فأنت في طريق الصلاة. إذا تفرط للصلاة، صلاة العوام اللي هي صلاة فقهية، صلاة الخواص اللي هي بالخشوع، والصلاة الثالثة اللي هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي كانت عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات. كان إذا حزبه الأمر هرع إلى الصلاة، قلقوا حاجة وباشر الحصول، كما قالت سيدة عائشة كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. صلى الله على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبارك الله فيكم.